فالمبطل لابد أن يبين بطلانه، وصاحب الهوى لابد أن يحذر منه، لابد. أين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق؟ طائفة. وأين حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد؟ إذن الحديث يبين أن هذه الأمة تفترق، هل كلها على الحق يا إخوة أو هي واحدة؟ واحدة. من هي؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، فمن تكلم بكلام نقول له هات كلامك، زنه بميزان بالميزان الصحيح وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أما أن يقبل من كل شخص ويقال أنت على حق، لا، هذا قول باطل. فقول باطل يا إخوة، لابد أن نعود إلى الأصل. وما هو الأصل؟ ما كان عليه الصحابة والتابعون. حديث العرباض بين صريح صحيح، ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، الآن موجود. لكن المجروح يا إخوان دائما يخشى من الجرح، يخاف، فلهذا يقول الناس كلهم على خير من أجل أن يعيش الناس حبايب، ما أحد يتكلم في أحد. هذا دين الله، لابد أن يصان، ولابد أن يحفظ، ولابد أن يبين الحق من الباطل، ولابد أن نحذر من الشرك ومن البدع حتى لا تلتبس الأمور على الناس. من الناس من يظن أن الشرك عباد دين يتقرب به إلى الله، من الناس من يظن أن البدع اليوم دين يتقرب بها إلى الله. فإذا سكت فلان وفلان وفلان وما بينوا الحق، كيف يعبد الناس ربهم جل وعلا؟ لابد من بيان الحق، والحق هو الإسلام المحض الخالص، هي الدعوة السلفية التي كان عليها الصحابة والتابعون، هي التي كان عليها الصحابة والتابعون، هذا الذي يجب. فلا صلاح للناس يا إخوان إلا بالرجوع إلى الأمر الأول، كما يقول الإمام مالك، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فماذا قال؟ قال هل عليكم، قال كل منكم يسكت عن الثاني، أو كل منكم يدعو ويقبل قول الآخر؟ لا، قال فعليكم بسنتي وسنة. هل بناء القباب من السنة؟ لا. هل التحزب من السنة؟ لا. هل الدعوة إلى البدع والانحراف من السنة؟ لا. فالواجب أن نتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نكون على الجادة. نكتفي بهذا القدر.